Lagu berikut Maqam Sika. Awal Maqam. عراقي فالمرجع والمآل والكل إليك قرب وعاجل Turki atau jawab رمل فالحمد مني وأبتدي بين يدي إن زل فالحمد مني وأبتدي بين يدي إنزل قادم. Praktek ke dalam ayat. أول مقام صم بكم عمي فهم لا يرجعون. عراقي السماء تركي التوجوة. يك